اهلا بحضراتكم مره اخيره في حلقه الله دي، واللقاء مع الاستاذ محمد الهامي. والاستاذ محمد الهامي من ساعه ما قاعد عمال يسال اسئله محرجه، اخرهم سؤال قبل الهوا على الوقت حالا دلوقتي، فانا مش عارف اعمل معاه ايه. والمفروض هو قبل الهوا اللي بيسالني وانا بعد الهوا اللي بساله. اهلا بالاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا بيك يا استاذ. خلصت اسئلتك كلها؟ انا كده الناس كلها عندها فضول تعرف انا كنت بسال في ايه. ما يعني استحاله تقول يعني انت بتسيح كده. لا والله مش قصدي، بس انا احب اللي بره يبقى جوه، يعني احب كل حاجتنا تبقى بره. عموما انا بسمح لك توزيع الحوار ده يعني. لا لا، على كل حال خلينا نرحب بيك. كنا وقفنا الحقيقه الحلقه اللي فاتت عند معركه القادسيه، خلينا نشوف اخر جزء كان في حلقه الاسبوع اللي فات ايه. طبعا مات كثير من الشهداء، بس خليني اسال سؤال، ماذا لو اني الجيش الاسلامي خسر معركه القادسيه؟ نعم، هو طبعا ده كان احتمال قائم. خلينا نقول انه عمليا كان هتبقى ضربه قويه للقوه البشريه الاسلاميه، لكن مش هتبقى ضربه قويه للمساحات الجغرافيه المكتسبه، مش هتقضي عليه، لان هم في الاخر بيقتلوا على حدود الامبراطوريه الفارسيه، تمام؟ فهم يعني الفرس ما توغلوش في ديار العرب، ده احنا كده على الحدود بين العرب وبين الفرس، فلو هزموا كان هيبقى في مدد اخر وحمله اخرى. طيب وماذا اضافت القادسيه بقى لل كسرت الجيش الرئيسي للامبراطوريه الفارسيه. وكسر الجيش الرئيسي، يعني المعركه الثانيه اللي بعد القادسيه، المعركه المهمه الثانيه كانت فتح المدائن، يعني هو بعد ما اتكسر الجيش ده احنا كنا امام العاصمة مباشرة. طب الوقت خلص، ايه اللي هنشوفه في الحلقة الجاية؟ الحلقة الجاية ممكن نشوف نهاية الامبراطورية الفارسية، فتح نهاوند الذي هو فتح الفتوح. طيب هنكمل من القادسية الى نهاوند ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا يا استاذ محمد، كانت يعني حلقة ممتعة ومفيدة جدا. بشكرك. ده كان جزء من حلقة الاسبوع اللي فات. الاسبوع ده هنكمل. استاذ محمد، كان عندك ما تبقى من معركة القادسية اللي احنا شفناها الحقيقة وشفنا خريطتها وانت وشرحتها هي الحقيقة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة من الحاجات التي لم يتح الوقت ان احنا نقولها المرة اللي فاتت هي مجموعة من البطولات التي حصلت في القادسية. ايوه، وهو بشكل عام يعز علينا ان احنا يعني نعدي معركة بهذه الأهمية دون أن نذكر بعض المشاهد التي كانت فيها. فأهم ما قد يذكر، طبعا هي البطولات كانت كتير جدا، لكن أهم حاجة مؤثرة فيها أنا شخصيا كان مشهد سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم هو رجل أعمى، وهو الذي عاتب الله فيه نبيه في مكة قديما لما نزل فيه قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فسيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان رجلا أعمى، ولو احنا يعني ركزنا مع سيدنا عبد الله بن أم مكتوم لوحده كده هنلاقي ان هو تطور عبر السيرة. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوما ما وقال يا رسول الله يعني إني رجل كفيف كما تعلم، فأفتأذن لي ألا أحضر الصلاة يعني في المسجد، ما يصليش جماعة، هو رجل كفيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أتسمع الأذان؟ قال نعم. قال فأجب. فسيدنا عبد الله بن أم مكتوم يعني أسلم وكان من السابقين وحسن إسلامه، لكن لما استأذن النبي لم يسمح له. مش هدخل دلوقتي في المسألة دي فقهيا شكلها، أنا بس بقول سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. ثم بعد قليل ستجد أن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم يؤذن الأذان الأول قبل سيدنا بلال. قبل بلال، يعني الأذان الذي ينبه المسلمين إلى قرب الفجر قبل أذان بلال اللي هو أذان الفجر. فلذلك كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم أذان ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، يعني لسه في وقت تقدر تأكل وتشرب قبل ما تصوم. لكن أذان سيدنا بلال كان هو إيه؟ أذان الفجر. فشوف سيدنا عبد الله بن مكتوم تطور من إيه؟ من إنه عايز يعفى من الصلاة في جماعة إلى إنه بيطلع أول واحد وأسبق واحد في الليل علشان يصلي. سيدنا عبد الله بن مكتوم كان في القادسية وهو أعمى. ويعني لما أراد أن يخرج القادسية قالوا طيب وماذا تغني؟ يعني أنت هتعمل إيه في القادسية؟ قال أكثر سواد المسلمين، أبقى واحد زيادة. السواد العرب كانوا يطلقوا على الجمهور أو الجيش السواد، يعني الرؤوس بتبقى سوداء، أنت لما تشوف ناس كتير كده بتبقى شايف من ساحة من السواد. فسيدنا عبد الله بن مكتوم كان في القادسية وكان يحمل أحد الألوية وحمله لكي حتى إذا انخذل المسلمون لا ينخذل، لأنه طبعا مش شايف مجريات المعركة، فيكون عدم انخذاله ده تثبيت للمؤمنين بأن الراية قائمة ولم تسقط ولم تتراجع. فشوف بقى يعني إيه واحد أعمى يحرص على الجهاد في سبيل الله ويخرج في القادسية ويحمل الراية وهو أعمى. هذه دي حاجة تحرق الدم. تحرق الدم إزاي؟ لأنه يعني أنت بتلاقي واحد مثلا صحته كويسة جدا ويقول لك أصلا أنا عندي السكر، أصلا أنا والله العظيم بعطش وبتعب وبتاع، المهم يلاقي نفسه مبرر. فتخيل ده ضرير أو كفيف ولم تمنعه هذه يعني الإعاقة من أنه يخرج في حرب. نعم. ده مش طلع يعني صحيح. مش طلع عند الشارع، ورغم أن الله أذن له. يعني أصحاب الأعذار الذين أعذرهم الله من الجهاد منهم الأعمى، قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. الثلاثة دول من الأصناف الذين عذرهم الله يعني في الجهاد. برضو وانت يعني بص واحد بيقولك انت مالكش حجة في أي حاجة بقى. صحيح. هذه همة طبعا، هذه همة، والحمد لله هذه الأمثلة لا تزال تتكرر في حياة المسلمين. يعني حتى في المدينة كان سيدنا عمرو بن الجموح وهو أحد الأنصار كان أعرج شديد العرج وأصر أن يقاتل، فكان أبنائه يقولون له نحن نكفيك، فقال يقول فكان يقول والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. ويفضل يعني تفضل النماذج دي مستمرة لغاية لما تلاقي مثلا واحد زي الشيخ أحمد ياسين في عصرنا الحديث. طبعاً. واحد لا، والشباب الفلسطيني كانوا بيطلعوا في مظاهرات الأرض دي ولا اللي نعم اللي هي بتاعت غزة. صحيح. كنت بشوف ناس عندها إعاقات يا عيني وعلى كراسي. فهي المسألة مسألة همة، يعني المسألة فعلا مسألة همة مش مسألة قدرات وإمكانيات. ومن الأقوال المشهورة اللي كانت اشتهرت أيام ما استشهد الشيخ أحمد ياسين إنه رجل قعيد أحيا الأمة، فمتى يستيقظ صحيح الجسد قعيد الهمة. وده واقع فعلا، يعني هي المسألة مسألة همة وشوق. الأمر الثاني مثلا من البطولات إنه مروا برجل، يذكر أنهم مروا برجل في القادسية فوجدوه قد قطعت يداه ورجلاه وخلاص، هو يعني يعاني الموت، ما فيش بقى فيش وقت لإنقاذ مثل هذا في ذلك الوقت. فقالوا له من أنت بحيث نخبر أهلك أو، فقال رجل من الأنصار وفاضت روحه، فلم ما مرضيش يقول. والحقيقة إنه الأنصار يعني أنا أشعر أحيانا إن الأنصار كده كان بينهم وبين المهاجرين أو بينهم وبين المسلمين اتفاق غير مكتوب إن محدش يذكر أسمائهم. لذلك إحنا في ناس كتير جدا في الأحاديث وفي السيرة يقال ورجل من الأنصار وأحد الأنصار، فكأن الناس دول اختاروا أن يكونوا مخلصين حتى لا تذكر أسماؤهم أبدا. والأنصار تحديدا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من علامات إيمان المرء حب الأنصار. نعم. حب الأنصار دول هم الناس الذين يتمنى صاحب أي دعوة صاحب أي فكرة أن يجد أناسا مثلهم. طبعا. دول أناس كانوا موجودين عند المغرم ومش موجودين عند المغنم، يعني نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه وأيدوه، وبعدين نصروا خلفاءه من بعده وكانوا نعم الوزراء ونعم القادة والأجناد. فيعني كان هذا نموذج من نماذج الأنصار الذين. ملاحظة ذكية جدا منك إنك توقفنا قدام عظمة الناس دي. إن واحد هو بيموت لا يريد. لا حتى عظمة الأنصار بشكل نعم. عام. يعني. عظمة الأنصار، الأنصار طبعا ورد في فضائلهم أحاديث كثيرة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالأنصار خيرا، وفي حديث آخر قال فإن الناس يزيدون والأنصار يقلون. الأنصار النصر النبي صلى الله عليه وسلم بينقرضوا مع الوقت. وقبل هذا كله وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم تبوأوا الدار والإيمان. يعني الله وصفهم بأنهم دخلوا إلى الإيمان، مش الإيمان اللي دخل لهم أو دخل قلوبهم. فقال والذين تبوأوا يعني سكنوا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ودي حاجة صعبة جدا طبعا. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والحقيقة الأخبار في يعني أخبار إخاء المهاجرين والأنصار لولا أنها يعني وردت في أصح الكتب ما حدش كان يصدقها. صحيح. نعم، يعني أهل السيرة يقولون ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بالقرعة، يعني الأنصار بيخطفوهم وهم مش هم ما عندهمش أصلا، يعني كتير من الناس ما كانش عندهم أصلا أموال، يعني هو بيستضيف المهاجر ويؤثره على نفسه بطعام عياله. ومثلا يأتي رجل ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول من يضيف هذا، ما حدش عنده أكل في البيت، يعني أنت متخيل المسلمين فتحوا الدنيا وهم بهذا الزهد طبعا، فلا يجدون أحدا، ما حدش عنده عشاء في البيت يعني. فيقول رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، وأخذه فقال لزوجه طبعا عندك إيه، قالت له والله ما فيش إلا طعام الأولاد، يعني حتى لو أنت مش هنتعشى، قال يعني اشغليهم لغاية لما يناموا هات الأكل ده للضيف. وفعلا المرأة عملت كده وأشغلتهم وأعطى طعامه هذا للضيف. و يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم له فيما بعد لقد ضحك الله من فعلكما ويعني غفر لكما بما صنعتما. وهكذا كثير، حتى سيدة عائشة في حديثها المشهور عن الحجاب رحم الله النساء الأنصار، بمجرد ما نزلت آية الحجاب كل واحدة كان معها هدوم فشقتها نصفين لكي تختمر بها بعد نزول آية الحجاب. وقالت رحم الله النساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يسألن في دين الله. الحقيقة الأنصار كانوا عاملين حالة هائلة. لا يعني أنا دايما وأنا بسمعك يعني قصدي أقول واخدها فكرة، لأن لا أعتقد يعني لا أعتقد أنه يعني الناس ساعات بتريح نفسها. أستاذ محمد يقول لك إيه بس الناس دي كانت يعني يحيل، يعني هو بيدافع عن فشله وكسله وعجزه بحالة الموضوع اللي زي ما قلت لك أي دول الناس زمان كده. أنا رأيي أن الأنصار فكرة لازالت حية، هو بالأساس هؤلاء بشر لكي يكونوا قدوة لنا يعني. ولذلك حتى في الآية التي أثنت على الأنصار أثنى الله على من جاء بعدهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهو طبعا المثال عظيم جدا والوصول إليه صعب، لكن في النهاية يظل مثال يعني ترنو إليه وتحاول الوصول إليه، مش مفارق يعني. طيب نعم. على كل حال أنا مثلا البطولة الثالثة الخنساء. يعني الخنساء دي عرفت في الجاهلية بإيه؟ برثائها لأخيها. الشعر برثائها هو الخنساء شاعرة الرثاء، وهي ملأت الدنيا رثاء على أخيها صخرة. فاكر حتى لما كنا في المدارس زمان كنا ندرس قصيدتها بتاع الخنساء، عيني جودة ولا تجمدة لا تبكياني لصخر الندى، القصيدة المشهورة. وقالت فيه أيضا يذكرني طلوع الشمس صخرة وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وحتى بعدما دخلت الإسلام أيضا رثت صخرا، فكان لها جديد وقديم في ومع ذلك استشهد في القادسية أبناؤها الأربعة فلا يعرف لها رثاء فيه. شوف أربع أبناء استشهد يعني أخوها بس في الجاهلية عملت عليه قصائد، عملت كانت شاعرة الرثاء، لكن أربعة فلما وجدتهم في القتلى كلهم قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وإني لأرجو الله أن يجمعني بهم يوم القيامة. طبعا هذا انتقال في الشخصية، انتقال يعني عجيب ولا يصنعه إلا الإيمان. فيعني وثم فيما بعد عرفت الخنساء بابي أنها أم الشهداء، فلذلك صار التي يستشهد لها أكثر من واحدة تشبه بالخنساء، تشبه بالخنساء زي يعني خنساء فلسطين أم الشهيد. لكن هم دول الثلاث المشاهد اللي أنا بقول عبد الله. نعم، من المختوم والخنساء فضلا عن مشاهد القتال طبعا وعن يعني مشاهد البذل والعطاء، لكن في الآخر أنا أقصد أقول لك الوقوف أمام هذه المشاهد الفردية المنزوية في المعركة، يعني هي المعركة إيه؟ هي المعركة مجموعة من دول. ومن بطولات القادسية أن جيش القادسية هو اللي استمر في المدائن. بس أنا يعني أشير إلى حاجة معينة، هنلاقي ثلاث شخصيات يتكرر وجودهم معانا من دلوقتي لغاية نهاوند. الثلاث شخصيات دول كانوا مثالا في البطولة والشجاعة والفداء ومثالا في الأمانة، لدرجة أنه سيدنا سعد بن أبي وقاص قائد جيش القادسية يقول لولا ما سبق من الفضل لأهل بدر لقلت إن جيش القادسية كأهل بدر. متخيل المستوى. وسيدنا جابر بن عبد الله وهو من الأنصار قال يعني كنا في جيش القادسية لا نتهم أحدا أنه يريد الدنيا إلا ثلاثة، إلا الثلاثة دول. ثم لم نجد منهم يعني لما بقى اختبرناهم فيما بعد لم نجد منهم إلا الأمانة والزهد. مين الثلاثة دول؟ طليحة بن خويلد الأسدي وعمر بن معد يكرب الزبيدي وقيس بن المكشوح، دول زعماء الردة في بني أسد وفي اليمن، أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من أبطال الفتوح في الجبهة الفارسية. وهو كان انهم كان الناس فاكراهم ان هم جايين نص نص يعني، هم شكوا فيهم قبل المعركه يعني. يعني الناس كلها حلوين الا ايه دول اللي ممكن الثلاثه دول. ثم وجدوا منهم فيما بعد يعني دول كانوا انصار ابطال الرده دول يعني. كان طبعا طليحه الاسدي هذا تنبأ وزعم انه نبي وانه ياتيه وحي، وهزم هزمه خالد بن الوليد رضي الله عنه واسر وارسل به الى ابي بكر. يا اخي معلش يعني خلينا نخرج ونرجع تاني. الآية بتاعت المواريث عبقرية. في الآية في المواريث انك انت ما تدريش مين في ولادك، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الآية دي بقى انا كنت فاكر معناها لكن النص مش كله هو يعني انت ما تدريش يعني ده واحد كان بيقاتلك في الجاهلية او في الردة قتال عنيف وعايز يمحي الإسلام وما يدفعش ردة، هو الشخص ده نفسه يبقى بطل من أبطال المعركة، فأنت ما تدريش فعلا. أيوة، وها يعني هذه قلوب. لذلك احنا سيظل الإنسان سر لن يكشف إلا يوم القيامة. ولذلك اختص الله نفسه بالحساب، لأن كل إنسان مليان أسرار. صحيح. يعني مثلا سيدنا عمر بن الخطاب لما أسر سهيل بن عمرو في بدر قال يا رسول الله إذن لي أخلع ثنيتيه اللي هم أسنانه الأماميتين، أخلعهم لكي لا يقوم عليهم خطيبا، ده واحد شغال جهاز إعلامي ضد المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعله أن يقف موقفا يرضي الله ورسوله. فيما بعد كان سهيل بن عمرو هذا أحد الذين ثبت بهم أهل مكة في الردة. نعم. وكان خطيب قريش وكان فصيح قريش. لا، وخالد بن الوليد نفسه، خالد بن الوليد نفسه طبعا كان من أعداء المسلمين. وهكذا يعني هذا أمر تكرر. وفي المقابل بقى، في المقابل محدش فينا على الأقل محدش فينا هيخدم الإسلام مثلا زي ما خدموا أبو طالب عم النبي. صحيح، صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يرجو له الهداية، وأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومات أبو طالب على دين عبد المطلب ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلا ما تدريش. نعم. ما تعرفش تقدرش تعرف مين خير ليك يعني. صحيح، صحيح. حتى لو في الأقرب ليك. طيب نرجع للمعركة، نرجع للقادسية. طيب احنا قلنا ان قيمة القادسية الأساسية كانت في انها كسرت الجيش الرئيسي للإمبراطورية الفارسية. لكن يعني فيما بعد يعني لما اتكسر هذا الجيش الرئيسي بقى الطريق مفتوح الى المدائن، المدائن دي اللي هي عاصمة الدولة الفارسية. تمام. سيدنا عمر على دي من الحاجات اللي ممكن نشوف خرائط احسن عشان الناس تعرف فين المدائن دي. طيب، وهل دي المدائن بتاعت صالح؟ لا لا لا، مدائن صالح دي في الجزيرة العربية. ما هو ايه الفرق بين الاثنين بقى؟ المدائن يعني مدائن صالح دي المدائن اللي كان فيها قوم صالح، لكن المدائن دي كان المدائن اللي بيحكم منها كسرى، هي مدن ملكية فارسية يعني. دي حاجة ودي حاجة تانية. طيب خلينا اتفضل نشرح. طيب اولا دي احنا هنا القادسيه، تمام، في اسفل. بعد القادسيه وكسر الجيش الرئيسي للامبراطوريه الفارسيه صار الطريق مفتوحا الى المدائن فوق. صحيح حصلت شويه معارك كده يعني ليست معارك كبيره فيها في الطريق، منها معركه بابل ومنها عند كوثه وعند صابات، لكن نقدر نقول ان الطريق ظل مفتوحا يعني هذا مسير الجيش الى المدائن. من الحاجات اللي ممكن ناس كتير ما تتوقعهاش ان سيدنا عمر كان حذرا جدا في الفتوح، ما كانش زي سيدنا ابو بكر. يعني غالب خطوات سيدنا عمر خطوات يغلب عليها الحذر والحرص رغم كل اللي حصل في عهده ده. فهو الذي امر جيش القادسية الا يتحرك الا حين يأتيه الاذن من سيدنا عمر. وهنلاقي فيما بعد ان سيدنا عمر كان ضد التوغل في اراضي الفرس وفي اراضي الروم كذلك، وحتى في فتح مصر ما كانش عايز يفتح مصر، ده سيدنا عمرو بن العاص ضغط عليه وفي الاخر سيدنا عمرو برضو عرف ان ايه ممكن يعني. سيدنا عمر، فهذا لعله يشير الى قول سيدنا ابو بكر لما بيقولوا انت هتولي علينا الشديد الغليظ، عمر قال انما شديد لما يرى بي من الرقه ولكنه اذا تولى رق فيكم. والعقاد كان يقول كده، المسؤولية تبدل أطوار النفوس. فسيدنا عمر الحقيقة يعني زي ما هنشوف دلوقتي كان سلوكه في الفتح سلوك إن إحنا ما نتوغلش قدر الإمكان، فظل الجيش تقدر تقول شهرين مقيم في القادسية وبعدين بدأ التحرك، يعني بين القادسية يعني خلص على جيش الرجل الفارسي ده، والناس ماتت وناس جريت هربت والموضوع خلص. صحيح، يعني أنا القادسية كانت في شعبان سنة 15 للهجرة، المدائن كانت في صفر يعني بعدها بسبع شهور، في صفر سنة 16 للهجرة، تمام؟ أي. فيعني تاخد بالك. ممكن أتوقف معك لحظة. الفارس العربي هنا ثقافته عن الحرب الكر والفر، نعم، وثقافته عن الحرب الغنائم. يعني إيه الغنائم اللي خدوها الفرسان دول في موقعة القادسية؟ هو طبعا احنا لازم نقول انه ثقافة الكر والفر والغنايم دي كانت في الجاهلية اتغيرت. نعم طبعا اتغيرت، وهنشوف دلوقتي في المدائن وفي جلولاء وفي نهاوند المسلمين ازاي اتصرفوا مع الغنائم الهائلة التي جاءت اليهم. لكن واحنا قلنا حتى المرة اللي فاتت في معركة القادسية انه كان الغرض الاساسي الخطة اللي حطها سيدنا عمر ونفذها بكفاءة سيدنا سعد انه مهما حصل لا نتوغل في ديار فارس ونجبرهم على أن يأتوا إلينا. أي. وده كان حاجة يتحرق لها العربي، ما مش متعود هو يفضل مستني. أنا بس بقول لك عشان كده كان سؤالي ليه القعدة الطويلة قوي دي، يعني كانوا بيعملوا فيها إيه؟ هو طبعا القعدة اللي قبل القادسية كان بيشن غارات استنزاف على النواحي بحيث أنه هو يجبر جيش رستم أن يأتي إليه. طيب. وما بعد القادسية كان بيستعيد المناطق التي فتحت وانسحبوا منها. طيب. لان احنا في فتوح العراق زي ما قلنا كده حصل استيلاء على المدن وبعدين انسحب بها المثنى بن حارثة الشيباني. طيب الخطوه القادمه بعد ما جاء اذن عمر بقى ان هم تقدموا الى المدائن. طيب لماذا تاخر اذن عمر كل الوقت ده؟ ما انا بقول لك اهو سيدنا عمر كان حريص دايما انه الجيوش لا تتوغل بسرعه، ده كان نهجه. ايوه بس هل كان بيبعت جواسيس مثلا تشوف او تدرس المواقع فين وبتاع؟ هو طبعا الرسائل دائره بينه وبين سيدنا سعد، يعني ما كانش سكوت، يعني ما كانش قصدي جمود، يعني ما كانش ناس قاعده وخلاص. لا لا لا لا ما كانش ناس قاعده وخلاص، بس هو ما بيتحركش الا لما يشعر بضروره هذا التحرك. تمام. ده بشكل عام يعني منهج يعني بعد الدراسه يعني. نعم تمام. طيب لو جبنا الخريطه اللي بعدها يا شباب. الخريطه اللي بعدها يا علي، اللي بعدها الخريطة يعني اللي بعدها المفترض انها تبقى ايه؟ وصف لمدينة المدائن. المدائن طبعا كانت عاصمة يعني الامبراطورية اللي الفارسية. الخريطة اللي بعدها خلاص هو هيجيبها ان شاء الله. ايوه تمام كده. المدائن ليه سميت المدائن؟ لانها يعني مجموعة قصور ملكية او تقدر تقول مدن ملكية، احياء ملكية. ايوه. فعلشان كده كل واحد فيهم سمي مدينة فالجمع سميت المدائن. هي المدائن دي بقى كانت بتتخذ من نهر دجلة زي ما بتقول كده خط دفاع طبيعي، مانع طبيعي. فهي هتلاقيها متناثرة في تعرجات عند الحتة كده اللي فيها تعرجات نهر دجلة، هتلاقيها ايه منتشرة بالشكل ده. فعلشان كده يعني مثلا علشان نوصل للرومية دي فبتلاقي اما انك تعبر من هنا او تعبر من هنا. نفس الكلام يعني بهرة سير دي مستندة بظهرها الى النهر وحواليها سور. ما عدا سلوقية دي، أو سلوقية هذه أيضا مدينة ملكية أخرى لكن محتمية بفروع أخرى، لكن دي المقدمات يعني ما تقدر يعني سلوقية دي عايز إيه زي كده القصر اللي في البداية، المدينة اللي في البداية. لكن لكن فين كسرى نفسه هنا؟ برا كل ده. بعد كل ده محتمي هو بالمدائن دي كلها من الشرق والغرب والجنوب والشمال وهو موجود هنا، ده مكان كسرى. طب معلش يعني وقفني في الاتجاهات الصحيحة، فين جزيرة العرب دلوقتي؟ تحت كده، تحت غربا. يعني هي الخريطة دي اللي فوق شمال مش يعني مختلف. جزيرة العرب تحت غربا. تحت غربا. غربا. نعم. تمام تمام. يعني الجيوش جاية منين بقى؟ هتعدي الأول على السلوقية؟ الجيوش جاية من هنا. آه من الجنوب ده. هنا دي مدينة أحيانا تسمى ساباط، طبعا هنا موجودة باسمها الثاني للشباب. إيه اللي حصل هنا بقى؟ أول حركة للجيش الإسلامي بعد هذه بعد المسير من القادسية والمعارك الأخرى التي خاضها، كان بدأ يقابل ما يسمى في العصر الحالي مثلا الحرس الجمهوري أو الحرس الملكي أو الحرس الإمبراطوري، فرق خاصة بالدفاع عن المدينة نفسها، يعني الحرس الملكي نفسه. أي. فهنا حصلت معركة في ساباط ومع كتيبة اسمها حتى كتيبة بوران بنت كسرى، فكأنها الكتيبة أنشأت لحرس وفي وقت بوران، يعني كأنها أنشأت في ذلك الوقت. وهنا هذه المعركة التي دارت بين الفرقة التي قادها المقدمة بقى له سيدنا هاشم بن عتبة، ده كان مقدمة الجيش الرئيسي بتاع القادسية الذي يقوده سيدنا سعد. تمام. طبعا سيدنا هاشم بن عتبة هو ابن أخو سعد بن أبي وقاص. هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص، ف ما خدوش وقت كتير وانتصروا عليهم. ثم لحظة يا استاذ احمد، طول تاريخ العرب اذا وصل شاعر الى ايوان كسرى يجسد ده حتى لو فشر لو كذب يجسده شعر. صحيح. الان انت امام جيش انت داخل حضارة الفرس. صحيح. انت الاول، احنا الاول في معركة خيضت هنا مع هذا الحرس الملكي، هذه الفرقة من الحرس الملكي. كويس. ثم بدأ يحصل حصار لمدينة بوهرسير، هذه المدينة الأولى التي تعتبر خط الدفاع الأول عن إيوان كسرى وعن المدن الأخرى. بس وعدة رومية ما جاش عندها. لا لا، هذه في الخلف، احنا دلوقتي جايين من تحت هنا. جا من تحت ماشي بحدود النهر، ما راحش الرومية. لا لا، ما راحش الرومية. هو كان الهدف انك توصل للإيوان مركز الحكم. فظلوا فترة يحاصرون بوهرسير، بوهرسير هذه اللي هي المدينة الأولى. وهنا لأول مرة سيدنا سعد بن أبي وقاص هيصطنع المجانيق، هيبدأ يعمل مجانيق وتبدأ تدخل الأسلحة الثقيلة في الحروب الفارسية. كل اللي فات ده ما كانش فيه مجانيق، كل اللي فات ده كان مواجهات برية مع الجيش. بس أنا عندي سؤال، ليه كسرى ابنه بقى اللي مسك مش كده ما واجهش من أول المدينة الأولى؟ والله هو ما واجهش أصلاً خالص، لا المدينة الأولى ولا غيرها. هو فوجئ بأنه يعني فوجئ بأن جيش المسلمين بعد ما ظنه سيستقر في مكانه أو هي يعني هيحاول يعني يستعيد المدن التي فقدها بعد موقعة القادسية ومش هيتقدم للمدائن، هو ظن هذا الظن، فلذلك لم يجهز جيوش لمواجهة المسلمين. يعني رستم بتاعه خاب أمله فيه وضاع وبتاعه مش عارف ايه، العسكري العام. نعم. بقية الجيوش انسحبت وفي شهور لحد ما تحرك الجيش العربي. نعم نعم. هو لكن كل بقاء هذه الجيوش لفترة يعني ادت أمل ان العرب لن يجرؤوا على مهاجمة المدائن كعاصمة، وديت له فرصة انه يحضر نفسه لكن سلوكه في المعركة بيقول انه ما حضرش هذا الجيش. فلأجل هذا هو فوجئ بحصار المسلمين لمدينة بوهرسير. والحقيقة أن حصار المسلمين لمدينة بوهرسير لم يستمر طويلا أيضا، يعني هي أيام وفجأة كده ما لقوش حد في المدينة، لقوا كل الناس بيضربوهم بالمجانيق، ما بيظهرش أي مقاومة، ما بيظهرش أي رد فعل، لغاية لما صعد إليهم رجل من السور وقال أنتوا مستنيين واقفين عندكم ليه؟ ما هو أصلا ما فيش حد في المدينة. وده سور؟ ده سور. نعم. هذه المساحة يعني هذا شكل الحصار الإسلامي، لكن المدينة نفسها حواليها سور. سور. فدخلوا، هربوا كل أهلها إلى بقى البلاد التانية. نعم. وواضح أنهم هربوا بمعنى الرعب والصدمة. من أين أتى سيدنا سعد أو هاشم بالمجانيق، بالخشب أو هم استصنعوا هذه المجانيق من الذين أسلموا، العرب اللي أسلموا وكانت لهم خبرة بالجيوش الفارسية. انت خد بالك ان احنا دلوقتي في مناطق كانت تابعة اصلا للجيوش الفارسية، وكان فيها مملكة الغساسنة والنعمان بن المنذر، دول كانت حربهم فيها هذه المجانيق، لان المناطق دي كانت مناطق بتواجه الروم فيما قبل، فكانت داخلة في الحروب النظامية. فانت دلوقتي عندك مدد من البشر، خدت اسلام وخدت معدات وخبرة، يعني في كوادر موجودين دخلوا تحت الحكم الإسلامي ومنهم من أسلم، صنعوا المجانيق بخبرتهم السابقة. يعني معنى كده أن الجيش الإسلامي زاد عدده بعد ما دخل؟ هو لم يزد عدده المقاتل، لكن تقدر تقول زادت الناس اللي تقدر تقدم له خبرات قتالية. زي ما حصل برضو في الشام، في فتوح الشام برضو المسلمين لما حاصروا دمشق أكتر من مرة، مين اللي صنع لهم المجانيق؟ العرب اللي كانوا موجودين تحت ظل الدولة الأموية، تحت ظل دولة الرومان، الغساسنة اللي منهم الغساسنة. طب ودول منازرة دول ساعدوا العرب؟ نعم، بصناعة المجانيق. فاحنا دلوقتي بقى عندنا 20 منجنيق وبدأوا يستخدموا في حصار هذه المدينة، ثم سقطت هذه المدينة بعامل الرعب والصدمة اللي احنا تكلمنا عنه. طيب هنا لم يبقى إلا إن هم يعبروا نهر دجلة إلى إيوان كسرى. في المعركة الملكية دي اللي كانت هنا، حصل إنه الحرس الملكي ده أطلق من حديقة حيوان كسرى أسد ليقاتل المسلمين. طبعا الأسد ده برضو كان شخصية، يعني حاجة غريبة أن تدخل في القتال زيها زي الأفيال. فتصدى له سيدنا هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص بسيفه، يعني جفلت منه الخيل، لكن سيدنا هاشم نزل الخيل خافت من الأسد. فلما تصدى له سيدنا هاشم ابن عتبة وقتله، قتل الأسد، دي كانت أحد البطولات الكبرى في هذه المعركة. ومن بعدها سمي سيدنا هاشم ابن عتبة بمصارع الأسود. وإحنا قلنا سيدنا هاشم ابن عتبة من الناس اللي حضرت اليرموك وفيها فقد عينه، ومن الناس التي حضرت القادسية لما جاء مع مقدمة جيش، المقدمة التي أرسلها الجيش الذي كان في الشام. وسيدنا هاشم كان يسمى بالمرقال، المرقال يعني السريع، كان سريع في الحرب. كان سيدة عائشة تقول هذا رجل لا يسقط عن فرسه، رجل عنده القدرة الكاملة على التحكم في الفرس. المهم لم يبقى إلا عبور نهر دجلة. فعبور نهر دجلة، يعني أنت من خلف نهر دجلة قد ترى إيوان كسرى القصر الأبيض، وإيوان كسرى المشهور اللي هو موصوف في أشعار العرب وفي أدبيات العرب، ولسه بقى حيطان ليه كده دلوقتي. نعم، فهنا بقى إيه، بتختلف الروايات. في رواية تذكر كرامة حدثت لجيش المسلمين، وأن سيدنا سعد بن أبي وقاص دعا الله تبارك وتعالى أن يستطيع عبور النهر، فاستجاب الله لدعائه. وسيدنا سعد معروف بأنه مستجاب الدعوة، فسار الجيش على النهر دون أن يبتل منه أحد. هذه رواية تذكر هذه الكرامة. لكن إذا نحينا هذه الرواية جانبا، فيعني التحليل اللي هم العسكريين بقى أصحاب التاريخ العسكري بيحللوه، أنه سيدنا سعد زي ما أنت شايف كده نهر دجلة يشبه نهر النيل، في أن في جزر، وأنه في لحظات عدم الفيضان في مخاضات، يعني في مناطق واطئة يمكن من خلال الخيل أن تصل إليها، أن تعبر من خلال هذه المخاضات. فيقولون إنه هذا هو اللي حصل، إنه أحد العرب الذين أسلموا أو أحد الفرس الذين أسلموا دلهم على المخاضة التي يستطيعون بها عبور دجلة، ومنها هنا عبر هذا الجيش الإسلامي إلى الضفة الأخرى. لأن الفرس كانوا عملوا حركة ذكية، إن هم قبل ما يدخلوا معركة بوهرسير دي سحبوا كل السفن، يعني هم بنفسهم تخلوا عن قواتهم البحرية، سحبوها إلى الشمال وإلى الجنوب، بحيث لو هزموا لا يستطيع المسلمون أن يحتووا السفن ويعبروا بها إلى. طيب في الوقت ده أستاذ محمد، جيش كسرى وجيشه مش بينوشوهم؟ لا هو احنا دلوقتي بنتكلم في حدود أيام، مش بنتكلم في وقت طويل. الناس بتعبر من المهابط اللي هو الطين بتاع جيش كسرى قاعد يتفرج عليهم. لا هو اللي حصل ايه بقى، تصدى جيش كسرى، بس تصدى بشكل فيه ارتباك. ازاي؟ الاول سيدنا سعد بن ابي وقاص قال احنا عايزين مقدمة تروح تحتل الشاطئ الثاني علشان يقدر الجيش كله يعدي، يعني تؤمن الشاطئ علشان ايه يعبر الجيش. ف سيدنا هاشم بن عتبة كان في هذه المقدمة، وبعدين سيدنا هاشم اختار مقدمة لهذه المقدمة تبدأ برضو بالعبور، حوالي 60 واحد. 60 دول لما عبروا نزل إليهم 60 واحد من الفرس يقاتلوهم في مخاضات الماء، لكن في منطقة أقرب في إلى الشاطئ الغربي لنهر دجلة، الشرقي لنهر دجلة. صحيح. ف لأجل هذا الارتباك حصل في إيه؟ في إن هم كان يقدر يستنوهم على الشاطئ بدون دخول في المعركة ويستقبلوهم بالسهام والرماح. مزبوط. تمام؟ لكن هم الحقيقة حصل عندهم ارتباك، ففي فرقة نزلت وفي فرق فضلت تضرب السهام والنبال. فاللي بيضرب السهام والنبال ده مش قادر يستفيد من قدراته لان ليه جنود بيقتلوا، والجنود اللي بيقتلوا دول سحقوا امام سحقوا امام المسلمين. فلأجل ذلك يقال ان المعركه دي لم يمت في لم يصب فيها من المسلمين بالسهام الا رجل واحد، وده دليل على انه ايه فاعليه اصحاب السهام كانت تعبانه لم تكن قويه. طبعا لما هزموا وبداوا يخوضوا المعركه وامنوا وصول بقية الجيش إلى الشاطئ الشرقي من نهر دجلة، كانت هذه القوة المقاتلة، وده اللي احنا اكتشفناه بقى يعني بعد المعركة، انه هذه القوة كانت قوة مؤخرة بتحاول عرقلة تقدم الجيش الإسلامي، وكانت تغطي على هروب كسرى يزدجرد نفسه من المدائن. يعني ما كانش فيه تجمع قوي. هو طبعا بعد انكسار جيش القادسية وتفتته وتشتته لم تبقى هناك قوة، وقلنا كده مع تباطؤ الجيش الإسلامي عن التقدم كأنه استنام لهذا الوضع يعني. فأول ما سمعوا باقتراب جيش المسلمين بدأ يزدجرد يحضر إلى هروبه هو. يعني كانت القوة 60 واحد دول كان مطلوب منها تعطل الوقت شوية لحد ما يهرب بالضبط كده تعرقل. فكسرى كان يعني يهرب هو وجنوده وكنوزه وأهله وأمواله إلى مدينة في أرض فارس اسمها مدينة حلوان، شبه اللي عندنا في مصر. وهنا بقى نزل المسلمون إلى الشاطئ وكانوا أمام الإيوان ووجدوا دي لحظة تاريخية. دي لحظة تاريخية. إيه اللي خليها لحظة تاريخية بقى؟ إحنا دلوقتي في سنة 16 تمام؟ قبل 11 سنة بالضبط كان المسلمين فين؟ كانوا في الخندق محاصرين في الزلزال الشديد. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر فتحت فتحت فتحت العراق حتى إني لأرى قصرها الأبيض من مكاني هذا. الحقيقة من 11 سنة يعني 11 سنة نعم أقل كمان من 11 سنة، لأنه الأحزاب كانت في شوال سنة 5 وهذه في صفر سنة 16. هناك من شهد الخندق أكيد. سيدنا سعد نفسه كان موجود في ذلك الوقت في الخندق. والأشد من كده أنه أحد المحاصرين في الخندق وهو ضرار بن الخطاب الفهري كان هو قائد عملية التكبير بعد نزول المسلمين. واحد من محاصرين النبي، واحد من الذين حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم كان الآن في جيش الفتح. وطبعا هذه اللحظة التاريخية اللي انت بتشوف فيها مركز القوة العظمى اللي موجودة في العالم. يعني خلينا نقول للسادة المشاهدين انها عاملة زي ما يكون كده انت احتليت مثلا روسيا مثلا الكريملين. يعني انت لاحظ انك تشوف الكريملين او شفت البيت الابيض مثلا. تمام. فلحظة المدائن دي كانت هذه اللحظة التاريخية التي طبعا دخل سيدنا سعد بن ابي وقاص وصلى فيها صلاة الفتح واقام فيها الجمعة، كانت في صفر سنة 16 للهجرة. لا كلمني الاول معلش قبل ما تعدي، كلمني على الغنائم بقى. الغنائم، طيب ايه رايك احنا نكمل ونرجع للغنائم؟ بس ما تنساش الغنائم لان انا قدام فارس عقدته او يعني اتعود وتربى على فكره الكر والفر والغنائم. طيب احنا نكمل في المعركه وهرجع لك للغنائم. حلوان هناك اهي. طيب ايوه هو المعادي. احنا هنا هنا المدائن. ايوه تمام. هنا حلوان التي هرب اليها كسرى يزدجرد. طيب هنا بقى المسلمين من المدائن إلى حلوان. كسرى صحيح يقيم في حلوان هنا، لكن بدأ يأتي بالجنود الفارسية والأشتات والفلول من كل أنحاء الإمبراطورية الفارسية، من شرقها ومن أرمينيا وأذربيجان ومن الجنوب من الأهواز، ويحشدهم في مدينة اسمها جلولاء. مدينة جلولاء هذه أحد أحصن المدن الفارسية على الإطلاق. وجمع فيها حوالي 200,000 مقاتل، يعني استطاع بعد الفلول دي كلها. كان فين ده؟ كان من الأول. لأنه دول كانوا موجودين في عمق الإمبراطورية الفارسية في الشرق وفي الجنوب وفي الجنوب الشرقي وفي الغرب إلى الأذربيجان وهذه الأنحاء. فكل هؤلاء تجمعوا في جلولاء. ايه بقى اللي يخلي جلولاء يعني منطقة مهمة؟ اولا انها تقع على نهر ديالة فهي عندها مانع طبيعي من المية تستند عليها. ثم إنه الفرس عملوا شوية استحكامات تجعل اقتحام جلولاء اقتحاما صعبا. أولا عملوا خندق واسع أمام المدينة، خندق لا يمكن اجتيازه، وخلوا فتحات الخندق دي فتحات معدودة وبسيطة لكي يستطيعوا هم أن يقودوا منها الهجوم. وبعد الخندق عملوا مساحة خالية، فضاء يقدروا ينوروا فيه مناورة بالخيل أو مناورة بالسهام والرماح. وبعد هذه المناورة عملوا كده إيه زي مصدات خشبية، يعني أوتاد موجودة في الأرض تمنع وتعرقل. عارف فبتعتم صلاح الدين العاملة كده دي بحيث ان الحصان اللي جايه تدخل جواها يعني. وجعلوا لها منافذ طبعا هم عارفينها، لكن المسلمين اللي هيشوفوها لاول مره مش عارفين ازاي. فكانت سياسه المعركه ازاي؟ طبعا المسلمين وصلوا وقفوا امام هذه الايه الموانع. انت خد بالك بقى من اول ما المسلمين وصلوا عندهم مصدات خشبيه، وبعدين مساحه خاليه، وبعدين خندق، وبعدين اسوار المدينه. لا وفي الخشب، ما انا بقول اول حاجه بيشوفوها الخشب قدامهم، وبعدها مساحه خاليه، وبعدها يعني لو عدى من الخشب لو عرف يعدي من هيلاقي المساحه اللي هيتصد بيها بالنبال. بالظبط كده. فلاجل هذا كانت المعركه ماشيه بهذا الشكل، ان الفرس بيطلعوا يهاجموا المسلمين من خلال هذه المسالك اللي هم بيتقنوها. اول ما يشعروا بالهزيمه يرتدوا مباشره خلف هذه المصدات فلا يلحقهم الجيش الإسلامي. فحصلت 80 مناوشة بهذا الشكل، تصور 80 مناوشة بهذا الشكل. الجيش الفارسي يطلع يهاجم وبمجرد ما يشعر بالهزيمة يرتد مرة أخرى من خلال هذه المسالك اللي هم إيه عارفينها، ولا يستطيع الجيش الإسلامي أن يدركهم أو يلحق به. تمام. لغاية بقى المعركة رقم 80، سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي الراجل بتاع الابتكارات دايماً، يعني عمل ايه؟ جهز فرقة خاصة انها دي ملهاش علاقة دلوقتي بالقتال، دي تحاول اول ما يعني يأتي الجيش الفارسي ان تسبقهم الى هذه المصدات وهذا الخندق. لا معلش عشان ما فهمتهاش دي تاني. يعني هو دلوقتي اللي بيحصل دايما ايه؟ ان الفرس بيهاجموا وبعدين يرتدوا بسرعة جدا ويروحوا على الخشب. هو بقى سيدنا القعقاع راح جهز فرقة لا تسمح لهم بالعودة. الفرقة دي ما يبقاش تركيزها على بينهم وبين الخشب، يبقى تركيزها على اختراقهم. فبمجرد ما حصل واخترقوا يعني اخترق المسلمين وبقوا في ظهر الفرس، بقوا الفرس الجيش الفارسي اللي طالع يهاجم محصور بين مسلمين من الأمام المسلمين وفرقة خاصة من الخلف. فرقة خاصة قتالية من الخلف. طبعا هنا بقى ارتبك واضطرب الجيش الفارسي انه مش قادر لا يروح ولا يجي، ومن استطاع أن يخوض بين المصدات، وكانوا كمان أضافوا حاجة تانية كده نثروا حديد في الأرض بحيث أنه يعطل حركة الخيل، فهم وقعوا بأنفسهم في هذه المصدات والحديد. يعني نحن أمام معركة تبدو لي أشد تكنيك عسكري من القادسية. من القادسية نعم. وبالتالي المعركة دي زي ما حضرتك بتقول خشب كده بممرات وراه حته فاضيه ووراه خندق وامام جيش 200,000 وامام جيش 200,000 وجيش المسلمين كام؟ وجيش المسلمين في ذلك الوقت كان حوالي 12,000. 80 محاوله، 80 مناوشه بهذا الشكل، ولحد 81 ال 80 هي اللي حصل فيها انقلاب المعركه بهذا الشكل، ان المسلمين وقفوا ما بين الخشب وما بين بقى المسلمين ورا قدام الجيش الفارسي. بالظبط كده. وبالتالي دي نقلت وضع المسلمين، منعتهم من ان هم بقى يعني يستردوا مبدا المباغته والانسحاب، وقضت عليهم، وتشتت الجيش الفارسي الى اليمين والى اليسار. فلما تشتت الى اليمين واليسار وقع بنفسه في الاستحكامات اللي هو كان عاملها. وقع بنفسه ازاي بقى؟ لانه خليها دي للحلقه الجايه عشان ناخدها احسن. يا الوقت خلص، لانه باقي 5 دقايق. وانا خايف الخمس دقايق دي تضطر انت تقول بسرعه المعلومات. طيب لانها معركه تبدو انا رايي انها عسكريا اعقد من معركه القادسيه، وطبعا المدائن سهله. طيب خلاص نخليها جلولاء هنكمل ان شاء الله. كيف وقع الفرس في الاستحكامات اللي هم عملوها بنفسهم. نعم ان شاء الله. انا بشكرك جدا. الله يكرمك. واحنا الحقيقه اكيد في ناس كثيره في شوق انها تعرف ان شاء الله كيف عبر المسلمين الموقع دي. وكرر الشكر لحضرتك وفي انتظارك الاسبوع القادم استاذ محمد الهامي الباحث في تاريخ الحضاره. لحد هنا الحلقه خلصت. الى ان اراكم الاسبوع. انا كنت اقول الاسبوع القادم والله. لا انا بكره ان شاء الله. ولا انت عايز نطلع الاسبوع الجاي؟ انت اللي هتيجي بقى بكره. عملت تسال اسئله كثيره جدا ويبدو اني انت انا شكلك ناوي ما تجيش بكره وعايز تجيبها فيا. الى ان اراكم غدا ان شاء الله. تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.